هذا يقول: ما مناسبة إدراج الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله في الأصول الثلاثة؟ وجه إدراجه هو أنه مبين للا إله إلا الله، فإن المصنف قال في آخر الكتاب: وهذا معنى لا إله إلا الله، وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، ثم ذكر الحديث، فأورد الحديث لبيان حقيقة لا إله إلا الله، وأنها مشتملة على الاعتقاد والقول والعمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.